كالبناء المشيد في العظام والارتفاع، جمالة صفر كأن الشرر إبل سود يميل لونها إلى الصفرة. العمل بالآيات. العمل الأول: زر المقابر واتعظ بتلك الزيارة. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ العمل الثاني: اطلب من الله أن يسقيكم وينزل الغيث. وأسقيناكم ماء فراتا. العمل الثالث: استعذ بالله من عذاب جهنم ثلاثا. إنها ترمي بشرر كالقصر. التوجيهات: التوجيه الأول: التفكر في خلق الإنسان ودلالة الخلق على البعث. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. التوجيه الثاني: التفكر في ظل الكفار. ينطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب. وظل المؤمنين. إن المتقين في ظلال وعيون. التوجيه الثالث: فضل عاقبة المحسنين يوم القيامة. إنا كذلك نجزي المحسنين.